وفسروا القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور. صلى الله عليه وسلم وبعد فحياكم الله وطبت وطاب يوشاكم. وكنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن بعض المسائل في احكام صلاه المسافر، ونكمل ذلك بالكلام عن حكم الجمع بين الصلوات. هناك امور بين الجمع وبين القصر، فيتفقان الجمع والقصر في أن القصر يكون في السفر، والجمع أيضا يشرع ويجوز أن يكون في السفر، لكن يختلفان في الأمور. منها أن القصر لا يكون إلا في السفر، فلا يشرع للإنسان أن يقصر الصلاة في أي حال إلا أن يكون مسافراً. أما الجمع فيجوز له أن يجمع في السفر، ويجوز له أن يجمع في أوقات وأحوال أخرى سيأتي بيانها إن حصلت المشقة. الأمر الآخر أن الإنسان يستحب له ويسن له أن يقصر إن كان مسافراً، فإن أتم صلاة صلى الظهر أربعاً أو العصر أربعاً أو العشاء أربعاً وهو مسافر ولم يكن مهتماً بمقيم فقد خالف الأولى. بل من العلماء من يوجب على الإنسان أن يقصر صلاته في السفر، لكن كما سبق وقلت أن جمهور العلماء على أن القصر في السفر سنة، فمن أتم في السفر خالف الأولى. أما الجمع فحكمه غير ذلك، الجمع يكون عند الحاجة وعند المشقة، وهذا سيأتي بيانه. أولا نقول الجمع يشرع للإنسان أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر أو بين صلاة المغرب والعشاء، ولا يجوز له أن يجمع بين الفجر وصلاة المغرب. الفجر يصلى في وقته، أما الظهر والعصر يجوز له أن يجمع بينهما، وكذلك المغرب والعشاء، سواء كان جمع تقديم أم جمع تأخير في السفر. وقد جاء وصح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح ما يدل على ذلك، وجاء من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان إذا أراد الارتحال وقد زاغت الشمس صلى الظهر والعصر معه ثم ارتحل، فإن لم تزل الشمس فإنه كان يرتحل ثم يؤخر الصلاة فيصلي الظهر والعصر معاً في وقت العصر جمع تأخير. بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فإذا نزل في مكان لقضاء حاجة لراحة ومن معه، فإن أراد أن يرتحل من هذا المكان ليكمل سفره نظرا، فإن وجد أن وقت الظهر قد أتى، يعني زالت الشمس عن كبد السماء وحان وقت الظهر، فإنه يصلي الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين معا، وهذا يسمى جمع تقديم، يعني جمعت بين الصلاتين في صلاة في وقت الظهر، صلى الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين قبل أن يأتي وقت العصر ثم ارتحل. وكذلك في المغرب والعشاء، فإن أراد الارتحال، فرأى أن وقت الظهر لم يأتي بعد، لسه في وقت، لسه الظهر ما جاش، فإنه يرتحل ويؤخر إلى وقت العصر، ثم ينزل في وقت العصر يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وهذا يسمى جمع تكبير، وكذلك في المغرب والعشاء. يبقى إذا يشرع للإنسان أن يصلي الصلاتين معا، سواء الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، في جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب الحاجة، بحسب احتياجه. فقد يكون الإنسان في الاستراحة مثلا في سفر، فجاء وقت الظهر، يبقى الأولى في هذا الحال قبل أن يركب سيارته أن يصلي الظهر والعصر معا، يصلي الظهر ويسلم ثم العصر ويسلم ويرتاح، يجمع جمع تقديم. فإن وجد أن وقت الظهر لم يأتي أكمل سفره، ثم إن نزل مكان آخر في وقت العصر جمع بينهما جمع تأخير، وكذلك في المغرب والعشاء. طيب لو أن الإنسان كان قد نزل مكانا ونزل سكنا وليس في ذهاب وإياب، مش محتاج، يعني هو موجود في مكان مستقر في المكان، وليس هناك استعجال ولا شيء، كان يكون الإنسان قد سافر لقضاء مصلحة في بلد من البلدان وسيبيت فيه، وهو الآن لا يذهب ولا يرجع ولا شيء، لا يتحرك، هو نزل في سكن مثلا، فيأتي عليه الوقت في هذه الحالة، فإنه يقصر الصلاة إن كان سيصلي مع المسافرين أو سيصلي وحده، لكنه لا يجمع، الأولى له ألا يجمع. إنسان مثلا سافر في رحلة وسيمكث في بلد من البلدان يومين أو ثلاثة، وهو قاعد في الفندق أو في السكن اللي هو فيه، مش وراه حاجة، ما يجمعش بقى بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإنما إذا جاء وقت الظهر صلى، فإن صلى وكان الإمام مقيما صلى خلفه متم الأربع ركعات، فإن صلى هو الإمام أو صلى بمفرده أو صلى خلف إمام المسافر صلى ركعتين وينتظر، فإذا جاء وقت العصر صلاه في وقته، هذا الأفضل، لا يجمع لغير حاجة، بل جمع يكون لحاجة، يكون لحاجة، هذا في السفر. طيب لو أن الإنسان صلى الظهر في سفره وكان في نيته أن ينتظر حتى يصلي العصر في وقته، ثم بدا له أن يعني قد انتهى من مصلحته وسيسافر ولسه وقت العصر ما جاش، هل يجوز له أن يصلي العصر في وقت الظهر مع أن بينهم فارق؟ نعم يجوز له ذلك، لما يجوز له ذلك، يبقى حتى لا يلزم أن يجمع مقترنا بين الصلاتين، ممكن يصلي الظهر وينتظر شيئا ما بعد ساعة يبدو له أن يصلي العصر حتى ينطلق، فيجوز له ذلك سواء في الجمع التقديم أو التأخير. كذلك لو أن الإنسان صلى مع الجماعة وكان الإمام مقيما فصلى خلفه متما، صلى الظهر أربعا خلفه، هل يشرع له أن يصلي العصر بعد ذلك قصرا وجمعا؟ نعم يشرع له ذلك. طيب هل يجوز للإنسان أن يجمع في غير السفر؟ هناك أحوال يجوز للإنسان فيها أن يجمع وهو مقيم في بلده، منها في حالة المطر الشديد، لو كان هناك مطر شديد فيه مشقة وكان هناك بينه وبين بيتي وبين المسجد مسافة، من شأنه أنه إذا ذهب قد يتضرر، قد يشق عليه، مش لازم ينظر الحمد، قد يشق ذلك عليه مشقة واضحة شديدة، ففي هذه الحالة يجوز له أن يجمع بين الصلاتين إن كان في جماعة. كذلك في حالة الوحي والطين الشديد انه حتى يذهب المسجد، فالناس عشان تروح وترجع بيتها. طبعا هذا الزمان كانوا يذكرونه لان المساجد لم تكن كثيره كحال الان، فبين بيت بعض البيوت كان يكون بينها وبين المسجد مسافه بعيده، فحتى يذهب الانسان للصلاه ثم يرجع، ثم ياتي في وقت العصر مثلا ويذهب، ثم يرجع، هذه مشقه فيها مسافه ومشقه. فلو كان هناك وطن بالفعل سيتضرر، لو كان هناك وحد وطين هذا يكون صعب عليه جدا ويؤخر عليه الطريق. فاجاز العلماء في هذه الحاله ان يجمع الناس الصلاه في المسجد سواء كان الجمع تقديم، سواء في الظهر او العصر او المغرب والعشاء. وهذا هذه رخصه، ودليل ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه انه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، او صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا، وفي روايه جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وفي رواية ولا مطر. فهذا يدل على أن السفر سبب في الجمع، وأن المطر سبب من أسباب الجمع يشرع الإنسان معه إن كان في مشقة أن يجمع، وأن الخوف الشديد أيضا إن كان في حرب أو خوف من عدو صاحب يجري خلفه أو وحش أو سيف كذلك يجوز له الجمع. طيب هذا الحديث، هذا الحديث الذي معنا حديث ابن عباس قد يحدث إشكال، يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر، يعني هو في بلده ولم يكن هناك خوف ولا مطر، لماذا جمع؟ هل هذا يدل على ان الانسان يجوز له ان يجمع بين الصلاتين كما يشاء؟ بالطبع لا، فاجماع العلماء على انه لا يجوز للانسان ان يجمع بين هاتين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء الا لسبب اباحه الشرع. فاذا ماذا نقول؟ جماعه من العلماء من اهل الحديث يقولون بأنه كما سئل ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر هذا سئل عن ذلك فقال أراد ألا يحرج على أمته، يعني أراد ألا يشق على أمته، أراد أن يبين لأمته أن هناك أحوال إذا حدث فيها حرج وإذا حدث فيها ضيق ومشقة يجوز لهم أن يجمعوا. طب ما هي هذه الأحوال؟ لو أن إنسان مثلا طبيب هذا الطبيب في بلده غير مسافر وسيجري عملية جراحية تستغرق وقتا طويلا بحيث أنه سيبدأ هذه العملية في الساعة الثانية التوقيت اللي احنا في ذلك، هيدخل الساعة الثانية ظهرا ما عادش يعرف يخرج غير بعد المغرب، يبقى هيضيع عليه وقت ايه؟ العصر. فماذا يفعل؟ أجيز له عندئذ طالما أنه لا يستطيع أن يترك المريض إن عملية جراحية، فهذا حرج. ماذا يفعل؟ هل يترك العصر حتى يأتي وقت المغرب؟ لا يجوز أبدا أن يترك العصر إذا كان هو في حالة الخوف في عدو، لا يجوز له أن يترك الصلاة حتى يذهب وقتها من غير عذر. فماذا يفعل؟ في هذه الحالة يجمع جمع تقديم، يصلي العصر في وقت الظهر أربعة، ما يقصرش لأن القصر فيه في الخبر بس، يصلي العصر في وقت الظهر أربعة ثم يدخل في هذه العملية، فإن استغرقت معه وقتا حتى جاء وقت العشاء يصلي المغرب والعشاء جامع تأخير، وينزل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا. كذلك هناك صورة مثلا إنسان سيركب القطار للسفر، القطار ده معاده الساعة 2 وهو مجرد ما يركب ما عادش يعرف ينزل غير المغرب مثلا، يبقى اذا سيضيع عليه وقت الايه؟ وقت العصر. ماذا يفعل؟ يجوز له عندئذ عملا بحديث ابن عباس هذا انه يصلي العصر جمع تقديم، يصليه اربعا في بلده قبل ان يسافر، يصلي ثم يركب القطار ويسافر، يركب القطار ويسافر سواء هذا في القطار او في طائره. انسان احيانا سيدخل اختبار امتحان، وهذا الامتحان في الوقت قبل الصلاه قبل العصر، فلو انه ذهب الامتحان وربما يكون امتحان طويل مثلا لا يستطيع الصلاه اثناءه، ففي هذه الحاله ايضا يجوز له ان يجمع جمع تقديم، او انه دخل قبل الظهر ولم يخرج الا بعد العصر يجوز له ان يصلي الظهر والعصر جمعا تاخير، وهكذا في المغرب ولا شك. هناك صور يعني مثلا لو انسان كان في سفر وهو في سفر مثلا ما نامش بقاله يوم كامل وجاي في مشقة شديدة وجاي البيت صلى المغرب وهو قدامه حاجة من الاثنين، لو لا يستطيع أبدا الانتظار للعشاء ما حدش قادر خلاص تمام، ولو أنه نام وإذا استيقظ سيصلي العشاء هو يعرف من نفسه أنه إن نام لم يستيقظ إلا الفجر، ده لو عرف طب يعمل إيه؟ في هذه الحالة يشرع له أن يصلي المغرب ثم يصلي العشاء ثم ينام. لو في إنسان بالذات في الأول أيام ما كان الناس ما عندهاش في الورش مكان، كان بتلقى البلد كلها فيها كم مكان كده إيه؟ المجار، وكان معروف لو هو دخل المجار بيفضل بقى وقت طويل في المكان، ولو ساب وراح صلى مثلا العصر ورجع ممكن ما عادش يلاقي دوره غير بعد فتره، كانت في هذا الوقت ما عملنا المجار، فهيبقى الموضوع صعب جدا بالنسبه له، وقد يحدث ضررا في مصلحته يؤخر عمل الى اخره. فيشرع له عندئذ ان يصلي جمع تقديم او جمع تاخير بحسب الحاجه، اذا هناك احوال ضيقه لو حدث فيها ضرر او مشقه شديده يشرع للانسان فيها ان يجمع جمع تقديم او تاخير مع ورع وخوف من الله عز وجل لا يفتح هذا الباب، وهذا تنزيلا لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. نعم طبعا هذه الاشياء بتكون فيها شيء ملح فيها حاجيات وضروريات وكذا، انما يجي يقول مثلا لو واحد في لعب او في كوره او في غيره لا، لان ما هيش حاجيات، هو النبي صلى الله عليه وسلم اراد الا يحرج على امته. طب هو الامه لما تروح في الاستاد كوره ويقول لك استمع افضل وقت طويل، طب من الذي طلب منك ذلك؟ هل هذا امر من اساسيات حياتك؟ هل هذا لك حاجيات؟ لا ليس من الحاجات. هناك مسألة بخصوص مثلا السفر إكمالا، طب واحد احنا بنقول لو هو هيركب الطائرة أو القطار ممكن الوقت الصلاة يروح عليه، طب هو ما صلاش، هو ميعاد القطار أو ميعاد الطائرة الساعة 2 ركب وتلاقي نفسه الوقت إيه؟ هيطول بيه وهو ما صلاش العصر، ولو تركه لم يصليه الا بعد المغرب. في هذه الحاله ماذا يفعل؟ افتى بعض المجامع الفقهيه بمعنى العلماء ان له في هذه الحاله ان كان متوضئا او يتوضا ويصلي في مكان في قطار او في طائره يصلي في مكانه الصلاه في وقتها حتى لا يؤخرها، حتى وان ادى ذلك الى انه لم يستطيع القيام، لكن واجب الوقت اهم في هذه الحاله. حتى وان صلى زوال القبله. صلى الله عليه وسلم صلى العصر في المغرب في بني قريظه. فين؟ وقعت في قريظه. لا يصلي معك العصر الا في بني قريظة ماشي، مسألة أخرى الصحابة اختلفوا فيها، يعني هل يصلي يصلون العصر ثم يذهبون أم يؤخرونها؟ مسألة أخرى. جزاكم الله خيرا.